ندعي لعرايسنا بالبركة وللمسلمين، ندعي لعرايسنا بالبركة وللمسلمين، ندعي وياكم والله ندعي وياكم، ندعي وياكم والله ندعي وياكم، ندعي وياكم ومعنا قولوا ليهم.